أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد فاز من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بما شرعه الله واجتنب ما نهى عنه. الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهم يؤدون الصلاة كما شرعت على أكمل وجه، تخشع قلوبهم في الصلاة وتسكن جوارحهم من حلاوة المناجاة. والذين هم عن اللغو معرضون. وهم يتركون كل ما لا نفع فيه في الدنيا والآخرة من الأقوال والأفعال. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين يؤدون زكاة أموالهم فيطهرون أنفسهم وأخلاقهم بدفعها لمستحقيها. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين يحفظون فروجهم مما حرمه الله من الفواحش والمنكرات. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على نسائهم وإمائهم فلا إثم عليهم ولا حرج من الاستمتاع بهن لأنهن حلال لهم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن أراد الاستمتاع بغير زوجته أو جاريته فهو من المتعدين لحدود الله المتعرضين لغضب الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين يؤدون الأمانات ويوفون بالعهود والعقود فلا يخونون ولا يغدرون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه كما شرعت في هيئاتها وأوقاتها ولا يضيعونها. أولئك هم الوارثون. هؤلاء يسكنون جنات النعيم خالدين فيها أبدا. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سكناهم أعلى درجات الجنة وأرفع منازلها وأوسطها في نعيم لا يزول ولا يحول. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلق الله آدم وصوره من طين أخذه من تراب الأرض. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم جعل الله ذريته متناسلين من مني الرجل والمرأة فتوالدوا وتكاثروا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلق الله النطفة علقة وهو الدم الأحمر ثم جعل من العلقة بعد 40 يوما مضغة وهي قطعة لحم على قدر اللقمة الصغيرة ثم جعل سبحانه المضغة عظاما ثم كسى العظام لحما ثم جعله الله خلقا آخر حيث نفخ فيه الروح فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم أيها الناس بعد بقائكم في حياتكم الدنيا وانتهاء الأجال ميتون لا محالة. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم بعد موتكم وبقائكم في قبوركم تبعثون للحساب في عرصات القيامة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وما غفل عن الخليقة بل أحصاهم واطلع على أعمالهم لا تخفى منهم عليه خافية.